حبايب الحلوين، عصفور زرزور، تعرفوا تعرفوا أول كده ما يشوف مغرور بيطفي النور. عصفور زرزور يضحك ويقول: سكر ملح، أبيض أسود، رفيع تخين، طويل قصير. أول ما السكر يضحك على الملح، وأول ما الأبيض يضحك على الأسود، وأول ما الرفيع يضحك على التخين، وأول ما الطويل يضحك على القصير، على طول على طول حنطفي النور. والحدوتة حدوتة دبدوبة، عصفور زرزور يضحك ويقول: صباح الخير صباح الخير، الدبة وقعت في البير. الدبة كانت دبة طويلة، أطول دبة، ما كانش أبدا فيه ولا دبة طولها. تمشي الدبة تدب على الأرض عايزة تهدها، ما هي دبة مغرورة، كانت فرحانة بطولها قوي. يا دبة انتي مصاحبة مين؟ الدبة المغرورة تحط أمسها فوق في السماء وتقول: أنا مش مصاحبة حد، ما فيش ولا دبة قدي، ما فيش ولا دبة طولي، وأنا ما صاحبش أبدا اللي أقصر مني. ويا دبة انتي هتلعبي مع مين؟ الدبة المغرورة تحط أمسها فوق في السماء وتقول: ما فيش ولا دبة ألعب معاه، ما فيش ولا دبة طولي، وأنا ما لعبش أبدا مع اللي أقصر مني. كل اللي يشوفها يسميها ويقول عليها: الدبة اللي أنفها فوق، الدبة اللي أنفها فوق راحت، الدبة اللي أنفها فوق جت. الدبة المغرورة تسمع وتقول: آه أنا اللي أنفي فوق، الشاطر اللي يخلي أنفه فوق زي عصفور زرزور. ما تيلا بقى تطفي النور، لكن زرزور العصفور يضحك ويقول لنا: استنوا بس لما نشوف الحدوتة. توتة توتة ماشية الدبة المغرورة، هي دبة، هو شكل الأرض إيه؟ الدبة المغرورة أنفها في السماء، عينها في السماء، بالعافية تتكلم، بالعافية تقول: معرفش شكل الأرض، ما بصش أنا على شكل الأرض، الأرض دي يشوفها اللي هم قصيرين، لكن أنا، أنا مين؟ أنا الدبة الطويلة قوي. دبة قصيرة تنط وتقول: يا دبة يا طويلة، والنبي والنبي أنت طويلة وأنفك تطول الشجرة، شمي كده وقوليلي كده، هو ريحة برتقان الشجر إيه؟ الدبة الطويلة المغرورة تقول: ريحة البرتقان برتقان. مسكينة يا دبة يا قصيرة، أهي شجرة البرتقان قصيرة لكن أنفك برضو مش قادرة تطولها. طب ده أنا، طب ده أنا علشان أشم برتقان الشجرة لازم أنزل أنفي. لا مش هنزل أنفي، لكن كمانك دبة قصيرة غلبانة هقولك ريحة برتقان الشجرة برتقان، برتقان الشجرة ريحته برتقان، وبس هو خلاص. زرزور عصفور يسمع ويضحك، دبة قصيرة تنط وتقول: طيب يا دبة يا طويلة، والنبي والنبي انت طويلة، لو نطيتي انفك ممكن تطول النخلة؟ شمي كده شمي وقوليلي، هو ريحة بلح النخلة ايه؟ الدبة الطويلة المغرورة تقول: ريحة بلح النخلة، ريحة بلح النخلة، مسكينة يا دبة يا قصيرة، اهي نخلة البلح طويلة، لكن من غير ما انط ولا اتشعبط اقدر اشم واقولك ابدا، ده حتى من غير ما اشم اقدر اقولك ريحة بلح النخلة بلح، بلح النخلة ريحته وبلح، وبس خلاص. هس، لا ده مفيش غرور بعد كده. ايه رأيك يا عصفور، ما تيلا تطفي النور؟ لكن زرزور العصفور يضرب جناحين ويطير ويجري يروح على الدبة ينده يقول لها: دبة يا شاطرة، دبة يا شاطرة، عارفة انت شاطرة ليه؟ علشان عرفتي ريحة البرتقال، وعارفة انت شاطرة ليه؟ علشان عرفتي ريحة البلح، لكن لو كنت شاطرة صحيح اعرفي قوليلي هي ريحة السحابة ايه؟ مش انت انفك هناك فوق في السماء؟ خلاص يا دبة اعرفي لي والنبي هي ريحة السحابة ايه؟ الدبة المغرورة تقول: وايه يعني؟ انط نطة صغيرة واطلع امشي كمان فوق شوية صغيرة، اطول السحابة، اشم السحابة، اعرف ريحتها واقولك. والدبة واقفة تنط ترفع انفها لفوق، لكن لا لسه السحابة بعيد قوي، الدبة المغرورة تنط فوق فوق قوي وترفع أنفها لفوق لفوق قوي، لكن لسه السحابة بعيدة. الهوا يشوف كده يضحك، يمسك بإيده السحابة ويشدها، السحابة تمشي والدبة هي كمان تمشي وتنط وتشيل أنفها لفوق لفوق قوي، السحابة بتجري، الدبة كمان تجري وتنط وتشيل أنفها لفوق لفوق قوي، بتجري الدبة بتنط وأنفها فوق وعينيها فوق، مش شايفة على الأرض إيه. حلوين، عارفين الأرض إيه فيها؟ البير. صباح الخير صباح الخير. السحابة بتجري قوي والدبة المغرورة بتجري وراها وتنط قوي وتشيل أنفها لفوق قوي، نطت نطة ما شافتش البير، وقعت في البير. صباح الخير صباح الخير. زرزور عصفور يضحك ويقول وقع المغرور وقع المغرور، خلاص بقى بلاش نطفي النور.